السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، أكرر الاعتذار عن التأخير، وإلا لم يكن أتأخر إلا لأمر يعني عارض، وإن شاء الله ندرك ما استطعنا من الوقت الذي متبقي حتى لا نحرم يعني المجلس بالكلية. اليوم إن شاء الله في سنن أبي داود ندخل في كتاب جديد، كتاب الملاحم، بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الفتن ثم كتاب المهدي. الآن تتم الكتب الثلاثة ذات يعني المعنى الواحد، أو التي تتكلم عن أمارات الساعة وما يحدث من غيبيات يعني أعلم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهو كتاب الملاحم. وكتاب الملاحم أيضا له عدة أبواب، سيطول بنا يعني الكلام في كتاب الملاحم لأنه له أكثر من باب وفيه يعني عدة أحاديث. والملاحم هي جمع ملحمة، والملحمة يعني هي المقتلة الكبيرة، ولذلك سمي الكتاب بالملاحم لأنه ستقع ملاحم أو تقع مقتلة كبيرة ستكون بين المسلمين وبين أعدائهم، سواء من الروم خاصة وغير الروم أيضا. فسميت يعني الكتاب، أو سمي أهل العلم أهل أصحاب السنن وغير ذلك من الذين يصنفونه، فجعلوا أفرادوا كتابا يسمى الملاحم، جمعوا فيه الأحاديث التي تخص قتال المسلمين مع الرومي وغيرهم في آخر الزمان. وأيضا يعني جاءت كلمة الملحمة من الملاحم، جمعها من التحام الناس، لأن في هذا القتال بيحدث التحام للناس كثير، ويؤدي هذا الالتحام إلى كثرة القتلى وشدة الاقتتال، وقالوا فيها كثرة الموت وفيها كثرة اللحم يعني من الالتحام وكثرة القتل بين الناس، فلذلك سمي الكتاب باسم ما يقول إليه في الغزوات، وهو الملاحم. بدأ المصنف بباب أول، قال باب ما يذكر في قرن المئة. قال باب ما يذكر في قرن المئة. حدثنا سليمان ابن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل ابن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن ابن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل. هذا الباب، باب الأول، قال باب ما يذكر في قرن المئة، يعني يقصد في العنوان ما جاءت به السنة في بيان أن الدين يجدد على رأس كل مئة سنة، أو بمعنى بأن الله عز وجل يهيئ لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وتجديد الدين هنا ليس أن يأتي بدين جديد حتى ما يظن أحد، الدين اكتمل والشرع كامل، لكن المقصود هنا أن الذي سيأتي سيبين الحق الذي قد اندثر في السنوات السابقة له، أو يدفع الباطل عن الإسلام وعن أهل الإسلام، ينصر الحق وأهله ويدافع عن السنة وأهلها. فهذا مقصود في هذا التبويب، بأن الله عز وجل جعل فضل من قبل لهذه الأمة أنه في كل 100 عام يرسل الله عز وجل أو يبعث من يجدد لها دينها. ففي معنى ذلك بأن الله عز وجل، وقلت هذه من نعائم الله عز وجل علينا وعلى هذه الأمة المباركة، أن الله عز وجل يجعل في كل 100 ما ويهيئ من العلماء من الولاة الذين يقومون بإظهار الحق ونشره ويبينونه للناس ويدحضون الباطل ويقضون عليه. وقلت الدين كاملا واف من عند الله عز وجل، لكن المقصود هنا إظهار ما غمض على الناس، دفع الفتن والضلالات التي تنتشر، دفع الانحرافات التي قد تنتشر بين الأمة. فيهيئ الله عز وجل من أهل العلم وأهل الحق والفضل وأهل الاتباع والسنة أن يبينوا هذا الحق وينصرونه ويذبون عن هذا الحق ويدفعون الباطل. فأنه لا يمضي قرن من القرون إلا ويخرج الله عز وجل لنا من ينصر هذا الدين. فإذا الأرض لا تخلو من قائم بحجته، وأن الدين منصور، وأن أهل الإسلام جعل الله عز وجل لهم النصرة ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهناك ضوابط في هذه المسألة، لابد للمجدد الذي اصطفاه الله عز وجل، لأن يكون له مواصفات، أهم ذلك أن علمه بالكتاب والسنة على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، وأنه ليس عنده انحرافات خاصة في العقيدة، وليس عنده انحرافات ومخالفات للسنة، ولا يعدل عن السنة بشيء. فلا بد من يرسل الله عز وجل يجدد أمر هذا الدين أن يكون نقيا صفيا في عقيدته وفي تمسكه بالسنة، فلا يعدل عن السنة للعقل أو للهوى، لا يمكن أن يكون هذا هو وصفه. وكذلك لا يكون عنده انحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك لا تجد مجدد بحق ويكون من أهل البدعة أو من أهل الانحراف، سواء كان عنده الانحراف والبدعة في باب من أبواب العقيدة، فلا معنى عنده من علم وفضل، لكن لن يستطيع أن يكون هذا هو المجدد، ويكون الله عز وجل قد اصطفاه ليكون هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا يرد على من على الذين يؤلفون كتب ويجعلون من مجددي هذه الأمة علماء لكنهم عندهم انحرافات في العقيدة ويجعلهم من المجددين، هذا لا يكون. نعم هناك علماء وهناك لهم أقدار ولهم يعني تميز ولهم أبحاث ولهم شروحات ولهم كتب، لكن أن يكون هو المجدد الذي سيصطفيه الله عز وجل على رأس 100 أو المجموعة كما سيبين لا يشترط أن يكون واحدا، لا يمكن أن يكون من أصحاب الهوى أو من أصحاب العقل والكلام مثلا أو الانحرافات في العقيدة، هذا غير لا يتصور. لأن يعني أبو الأعلى المودودي كتب كتابا، عنده كتاب اسمه مجددون في الإسلام، أدخل يعني في كل 100 أدخل علماء وجعلهم المجددين، وهم فيما فيهم من انحرافات العقيدة، ولم يذكر علماء مع شهد لهم بالإتقان والتجديد واستقامة العقيدة ولم يجعلهم في هذا في كتاب هذا. وهذه طبعا بيبقى فيها نوع من الميول، الذي يكتب هذا الكتاب ميل يريد أن يبرز بعض وبعض، لكن نقول الحق بأن المجددون يتميزون ويتقدمون على غيرهم من العلماء. ممكن تجد علماء كثر لكن واحد أو اثنين أو ثلاثة هم الذين يوصفوا بأنهم أهل التجديد، كما يعني كان يقال على رأس المئة عمر عبد العزيز الأولى، وكان بعض أهل العلم يقولون على رأس المئة الثانية أو المئة الثانية، يعني مش لازم الرأس، نقصد في خلاف هل هو يكون المجدد في نهاية المئة عام يظهر، لأن يكون قد بعد أن يكون انتشر مثلا الباطل أو ضحوض الحق أو غير ذلك فيظهر هو يجدد. فزي قالوا كما أن الشافعي في المئة الثانية، وقد كان الإمام أحمد يقول بذلك أيضا يعني. وإلى يعني اجتهاد أهل العلم في إخراج يعني الذين يجددون، قالوا مثلا الإمام أبو العباس أبو سريج ابن سريج عندنا في الشافعية أيضا، وده بعض الناس ذكرون كان هذا يعني الذين كتبوا الكتب الذي فيها تعصب من الأصحاب، ويذكر الغزالي، يذكر الخطيب ابن دقيق العيد إلى غير ذلك. وقلت إن هذه فيها بعض أحيانا بيكون فيها بعض من الميول، لكن هناك يعني شبه اتفاق على عمر عبد العزيز والإمام الشافعي إلى غير ذلك من الأئمة. وفي المسألة لابد أن نبين أيضا بأن الحديث لم يذكر فيه على أن يكون العالم واحدا، لا يشترط، قد يكون مجموعة من العلماء، يعني لا يشترط أن يكون المجدد هو عالم واحد، لا ممكن يكون مجموعة. لأنه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال؟ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من، قال من، وهنا من عند في أهل اللغة هي تصلح للجمع وللفرد، يعني تصلح من تكون جمعا وتصح أن تكون فردا. فيمكن أن يكون مجموعة على رأس المئة، نعم، سواء بقى كانوا شافعية، أحناف، حنابلة، مالكية، حتى خارج المذاهب الفقهية نقول لو كان يعني مجتهد مطلق إلى غير ذلك، أو يظهر حاكم كما حصل في عمر عبد العزيز رحمه الله تعالى رضي الله عنه، أنه حاكم يظهر العدل ويقيم حدود الله عز وجل، فهذه أيضا كان يدخل مع ذلك. إذن من هنا لا يشترط أن يكون عالما واحدا، قد يدخل فيها أكثر من عالم، ولا حرج يكون عالما، يكون واليا يعني حاكما، المهم أن الله عز وجل يجعل له إقامة لهذا الدين. الإمام النووي قال في في في في في الحديث لما ذكر قال رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل، يعني الرواية الثانية فيها الرواية الثانية هذه التي ذكرها الإمام فيها إعضال، يعني عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني حذف واسطتين أبو علقمة وأبو هريرة، لذلك هذا يسمى الإسناد معضل، لأنه سقط اثنين فأكثر على التوالي يسمى إعضالا، وقلنا سقط اثنين يسمى إعضالا من عبد الرحمن بن شريح. يعني لم يزجم شيخه شراحيل ابن يزيد المعافري برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشراحيل لم يجزم برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعد شراحيل، أنا آسف، ليس بعد شريح، بعد شراحيل أبي علقمة أبو هريرة في الإسناد الثاني الذي رواه عبد الرحمن ذكر أبو داود، يعني أسقط فيه روايين اللي هو أبو علقمة وأبو هريرة رضي الله عنه. تراجم الحديث سليمان بن داود المهري ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي، ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، شراحيل بن يزيد المعافري صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أيضا في المقدمة وأبو داود، أبي علقمة ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أبو هريرة عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين، بل وأكثر السبع حديثا على أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. عبد الرحمن الرحمن بن أبو شريح الإسكندراني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الست. باب ما يذكر من ملاحم الروم. باب ما يذكر من ملاحم النور الروم. حدثنا النفيلي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد ابن معدان وملت معه فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وفي بعضها أمنا آمنا الصحيح فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. هذا باب جديد ما يذكر في ملاحم الروم. يعني إيش الملاحم التي ستكون بين المسلمين وبين الروم؟ فأورد الإمام أبو داود حديث ذي مخبر هذا رضي الله عنه فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا الصحابي الجليل ذي مخبر كما سنبين ترجمة له في ترجمة الرواه أنه سيحدث صلح بين المسلمين وبين الروم فيقاتل المسلمين والروم سويا عدوا آخر ثالثا أو ثانيا للمسلمين على أن الروم أصلا عدو لكن يحدث صلحا فيقاتل المسلمون والروم عدو فينتصرون على ذلك العدو ويغنمون ويرجعون بذلك حتى لما يرجعوا كما جاء في الحديث سينزلوا على مكان قال ذي مروج بمرج ذي تلول فالمرج هو المكان اللي يكون فيه العشب الخصب يعني نزل فيه مطر وماء وأصبح خصبة والتلول جمع تل المكان المرتفع عن الأرض فلما يرجعوا وأين في أكثر من رواية الحديث في الحديث يقوم رجل من أهل الصليب هنا لم تأتي في الرواية السبب هنا ظهر بأنها أنه قام كأنه هم فرحوا بالنصر فأراد أن يعظم الصليب فيرفع رجل من النصارى الصليب والصليب طبعا ويعبدونه النصارى ويدعون كفرا وزورا وبهتانا بأن المسيح عليه السلام قد صلب والله عز وجل قد بين في القرآن أنهم ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله إليه وهم عقيدتهم عقيدة الصلب لأنه رمز للنصارى على عيسى الذي هو عندهم إله ويعبدونه ويجعلونه ثالث ثلاثة. فيقوم الرجل فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، يعني كأن ينسب النصر له لذلك. فيغضب رجل من المسلمين فيدق هذا الصليب ويكسره. بل يقوم في روايات أنه يقتله. فيغضب الروم حين ذلك ويغدرون بالعهد الذي كان بينه وبين المسلمين، ويجتمعون للملحمة، أي للاقتتال بين المسلمين، بينهم وبين المسلمين. وفي رواية أخرى بأنهم لما رجعوا بعد القتال كان الطرف الثالث، يعني في رواية بأنه لما رجعوا وجدوا هذا الرجل النصراني، وجد هناك من الأسرى من النصارى، فلما رآهم غضب لذلك فرفع الصليب يستنصر الروم لتخليص الأسرى من النصارى. يعني في رواية بأن الطرف العدو الثالث كانوا أيضا من النصارى، لكن كان الرومي هنا على صلح مع المسلمين فقاتلوا مع المسلمين هؤلاء الطرف الثالث. فلما رجعوا وجدوا من الأسارى من النصارى، فالرجل يعني غضب لنصرانيته فقام فرفع الصليب، أراد أن يدعو أهل الصليب من معهم ليخلصوا النصارى. قام الرجل من المسلمين فدكه، فحدث للغدر من الروم بعد ذلك، ويجهزوا أنفسهم للاقتتال كما ستأتي في أبواب أخرى، لأنهم جاءوا يطلبون العصابة التي قتلت هذا الرجل ومن معه من الروم، لأن حدث اقتتال بسيط فقتلوهم. الرجل لما قام من أهل المسلمين وغضب كسر الصليب ودق الرجل وقتلوا، فأرادوا الروم أن يأخذوا هذه العصابة ليحاسبوهم، فرفض المسلمون بعد ذلك أن يعطوهم هذه العصابة التي قتلت هؤلاء، فحدثت المقتلة بعد ذلك. هنا قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا، كما قلت فيه رواية لفظا آمنا بالمد الهمزة وكسر الميم، آمنا أي أمنا آمنا، يعني صلحا آمنا هنا يعني آمنا فيه المسلمون والكفار، الاثنين فيهم يشعرون بالأمان. وهناك لفظ أمنا وليس آمنا بقصر الهمزة، أمنا وسكون الميم، وهذه معناه أن يأمن فيه المسلمون والكفار على ضررهم وأهلهم وأموالهم، وسواء تلك أو تلك، المهم أن هناك أمان سيكون بين الروم وبين المسلمين، أو بين المسلمين والروم في ذلك. القرطبي له رواية في هذه المسألة، لما يعني في تفسيره روى مرفوعا عن حذيفة رضي الله عنه، والكلام طبعا يحتاج لتحقيق في السند، لكن أنا أنقله عن القرطبي. قال بأن روى عن حذيفة أن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من آل هرقل، ما ذكر اليهود في هذا الحديث، ما ذكر في هذه الحديث، احنا ما ذكرنا ذلك الحديث. الآن خلينا فيما فيه الآن يتكلم عن الصلح الذي بين المسلمين والنصارى، ثم قاتلوا عدوا لم يذكر فيه ذلك، هذه غير الأخرى. فنرجع بس للقرطبي إنه قال بأن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من آل هرقل، يقال له دمارة، هو صاحب الملاحم، قال فيرغب إلى المهدي في الصلح، يعني كأنه يريد من المهدي أن يمرم صلحا. قال ليش؟ وذلك لظهور المسلمين على المشركين، فيصالحه إلى 7 أعوام، فيضع عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يبقى لرومي حرمة، قال ويكسرون الصليب ويرجع المسلمون إلى دمشق. في رواية هذا يعني كان هذا الصلح الذي يشير إلى القرطبي كان بين دمارة ملك للروم وبين المهدي. أنا أقول هذا لو إن كان لم يظهر لنا هنا، لكنه الذي نريده الآن أن هناك كان صلحا وأمنا. فقال فينا سلم فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يعني هنا واضح بأن انتبهوا لأن في بعض الفوائد المستنبطة في هذا الحديث مهمة. أولا إثبات في الفوائد المستنبطة سنأتي إليه إثبات الصلح بجواز الصلح بين المسلمين وبين أعدائهم، وأن كان لها ضوابط عند أهل العلم. الأمر الثاني قال تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وهذه كأن فيها إشارة إلى إمكانية القتال مع الكفار لعدو ثالث، وطبعا لابد أن يكون العدو الثالث ليس من المسلمين كافرا أيضا، لأنه لا يجوز الاستعانة بالكافر على قتال المسلم. فتغزون أنتم وهم عدوا من يكون من ورائكم، يعني عددهم من أكثر من عددكم. قال فتنصرون وتغنمون. أنا ما أدري لما قرأت الحديث قلت تنصرون بالضم أم لا، لو كنت أخطأت أنا أصحح الآن. فتنصرون وتغنمون يعني تنتصرون عليهم، وتسلمون أيضا وتغنمون. تغنمون يبقى فيها هناك الغنيمة معلومة، وتسلمون أي تسلمون من القتل، وترجعون حتى تنزلون بالمروج. كما قلنا ثم يحدث كما قلنا أن من أهل الصليب من يرفع غير ذلك، لكن الشاهد في ذلك بأنه فيه القتال معهم، وأن الله عز وجل سينصر هذه الفئة وسيسلمون ويغنمون. وبعد أن يحدث هذه المشادة أو المقتلة البسيطة بين المسلم هذا وبين النصراني، قال فعند ذلك تغدر. تغدر بكسر الدال الروم، وهم أهل غدر وفساد ومعلوم عنهم ذلك. وتجمع العساكر للملحمة للقتال. هنا على الظاهر كما قال ابن ماجه في رواية قال فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية، يعني تحت 80 كل غاية 12,000. هذه بقى هذه اللي ايش الملحمة الكبرى التي تسمى في بعض الكتب هرمجدون، وهي الذي يجتمعون 80 غاية او 80 راية كل راية 12,000، وهذه تكون بعد هذا الغدر الذي سيحصل من الروم. الحديث حقيقة فيه فوائد مستنبطة سنختم بها، لأن أنا طبعا لو استطعنا نأخذ حديث آخر على حسب قبل الإقامة عشان أنا أطلت التأخير. أول شيء ولا قلته جواز الصلح بين المسلمين وبين الكفار، لكن الصحيح أن هذا الصلح لا يكون على الدوام، هذا الصلح لابد أن يكون لفترة محددة، صلح مقيدا ليس صلحا مطلقا. بل بعض أهل العلم اشترطوا، أقول بعض أهل العلم اشترطوا ألا يزيد الصلح عن 10 سنوات قياسا عن صلح النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع كفار قريش. فقالوا إذا أراد الإمام ولي أمر المسلمين أن يصالح الكفار، وهذه طبعا ترجع فيها، والصحيح هنا أن الصحيح يرجع فيها للمصلحة الشرعية وللمصلحة المسلمين، أن إرطاء الإمام أن الصلح يفيده في تجهيز المسلمين وتقويتهم والالتفات إلى قوة الشوكة والإعداد فله أن يفعل ذلك. وحتى إن كان يحتاج أكثر من 10 سنوات لا بأس، وإن كان قلت أن البعض جعلوه حد أقصى 10 سنوات لصلح الحديبية، ولكن الصحيح الراجح أن هذه مسألة من مسائل السياسة الشرعية التي يرجع فيها للإمام وهو الذي يقدر ذلك، ويرجع فيه الأهل الحل العقد والمصلحة الشرعية التي تضبط هذه المسألة. لكن صلحا على الإطلاق وأن يقال بأن العداوة منزوعة وأنه لا يمكن أن يكون هناك قتالا بعد ذلك ولا حربا ولا غير ذلك، هذا ليس عندنا، هذا يقارب مقاصد الشريعة أقصد. لكنه أقول بأن الصلح هنا، هذا الحديث يبين إمكانية الصلح. حتى بس ما يتكلم أحد في مسألته. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيحدث صلحا. أمر الثاني إمكانية القتال معهم عن عدو ثالث من أهل الكفر. يعني إن احتاج أهل الإسلام أن يقاتلون أهل الكفر فاحتاجوا أن يعاونوا. هذه مسألة أيضا خلافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاءه المشرك يريد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن ارجع فإننا نستعين بمشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة استعان بمشرك يساعده. فالمسألة فيها ما فيها من الأقوال ليس محلنا البحث فيها، لكن نقول إن يعني إمكانية جواز أن يقاتل المسلمون مع الكفار عدو كافر ثالثا، هذه قد ثبتت من هذا الحديث كما قلت. في أيضا عزة أهل الإسلام بأنهم لا يقبلون علو الكفر في أي وقت. لما قام الرجل من أهل الصليب أراد أن يرفع الصليب ويتفاخر به، قام رجل من أهل الإسلام، لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، وقال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن كان هناك نوع من الصلح، لكن المرء عندما يأتي للعلو فلابد أن يكون العلو لأهل الإسلام. طيب، تراجم الحديث. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن معدان ابن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن نفير ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ذي مخبر الصحابي أخرج له أبو داود في وابن ماجه. طيب، هنا بعض أهل العلم أقول عشان أكون منصف في النقل أختم بهذا الكلام، قالوا بأن هذا الحديث يتكلم عن المستقبل، فلا يكون جوازا عن الاستدلال بجواز الاستعانة بالكفار في القتال. وهذا أصحاب الذين قالوا بأنه لا يستعان بهم في القتال، فقالوا الحديث هنا بعضهم استدل به بالجواز، قالوا هذا إخبار عما سيكون، وليس كل ما يخبر عن حصوله في المستقبل يكون مأذونا فيهما أو مشروعا، لكن هذا كأنه إخبار عن الواقع. يعني يريد أن يقول بأن النبي يخبر عما سيحدث، وليس معناه أن النبي وسلم يقر ذلك. وهذا قول لبعض العلم الذين يرون عدم جواز الاستعانة بالكفار مطلقا، ولكن نقول المسألة فيها خلاف، وفي أدلة أخرى يعني إنه الراجح بأنه يمكن أن يستعان بذلك، ولكنه طبعا ليس على قتال المسلمين. يعني نقف عند هذا الحديث لأن الوقت يعني انتهى تقريبا، وأنا أعتذر لكم طبعا عن التأخير ليس بيدي، لكن لإدراك صلاة العصر، فأستبيحكم عذرا. وإلا أنا ما عندي إشكال، أنا كنت أكمل بعد الصلاة، لكن أعتقد أن الوقت مش مناسب لكم، يعني إن كان مناسب أنا ما عندي إشكال أرجع بعد الصلاة، لكن أعتقد أن رمضان والأعمال يرضى الجمعة، فأعتذر عن ذلك ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.